الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: باب ذكر الصيد. قال الله جل ذكره: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، الآية. قال رحمه الله: فقتل الصيد وجرحه وإتلافه حرام على المحرم، وإذا قتل المحرم صيدا عمدا فعليه جزاؤه، وليس ذلك على من قتله خطأ. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى من قتل الصيد في الإحرام مرة بعد مرة الجزاء في كل مرة، وهو بالخيار بين الهدي والطعام والصيام. قال: موسرا كان أو معسرا، فإن شاء ذبح إن كان للصيد مثل من النعم. قال: وإن شاء قوم الهدي دراهم، وقوم الدراهم طعاما، وأعطى كل مسكين مدين من الطعام. قال: وإن شاء صام مكان كل مدين يوما. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال: وإن أصاب المحرم نعامة فعليه بدنا، وفي الضبع كبش، وفي الضبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع قولان، أحدهما أن عليه جفرة. كذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال النخعي ومالك: عليه قيمته. وفي الضب قولان، أحدهما أن عليه فيه جفية، هذا قول عمر رضي الله عنه. وقال مجاهد: عليه حفنة من طعام. وكان ابن عباس وغير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون في الحمام مكة الشهر، وبه قال أكثر أهل العلم. قال: وفي الطير غير الحمام قيمته. وفي الجماعة يقتلون الصيد قولان، أحدهما أن عليهم جزاء واحدة، فهذا قول ابن عمر، والثاني أن على كل واحد منهم جزاء، فهذا قول الشافعي والنخعي والحسن البصري ومالك والثوري. وفي بيت الصيد قيمته. قال: وإذا دل المحرم الحلال على صيد فقتله فلا شيء على المحرم، وإذا دل الحلال المحرم على صيد فقتله فعلى المحرم القاتل الجزاء. قال: وإذا ذبح المحرم الصيد وسمى الله لم يحرم أكله، وعليه الجزاء. ويجزي المحرم الصيد الصغير بصغير من النعم، وليس بين القارن والمفرد فرق في جزاء الصيد. وليس للمحرم أن يقتل صيدا يهدى له ولا يشتريه استجلالا بحديث الصعب من جكانه، وليس عليه إرسال ما كان في يديه من الصيد قبل أن يحرم إذا أحرم. ولا أحب أن يأكل المحرم من لحم صيد اصطيد من أجله، وله أن يأكل ما سوى ذلك. وصيد البحر مباح للمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بقي معنا من كتاب الحج إلا بابان متعلقان بالصيد. يقول رحمه الله: باب ذكر الصيد. قال الله جل ذكره: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذه الآية فيها النهي عن قتل الصيد، النهي عن قتل الصيد. والصيد كل وحشي مباح بري، كل وحشي مباح، وحشي خرج به الأهلي بهيمة أنعام الدجاج ونحو ذلك ليس بصيد، والمباح خرج به المحرم كالأسود والنمور والذئاب، وبري خرج به البحري، لأن الله جل أباح قال: وحل لكم صيد البحر، فما كان في البحر فهو مباح. إذن الصيد المحرم هو البر، والذي كان يجوز أن يصيد الإنسان قبل الإحرام. قال الشيخ: فقتل الصيد وجرحه أو أسفل جرحه وإتلافه حرام على المحرم، حرام. وهذا بلا خلاف بين أهل العلم أن قتل الصيد وأن يجرحه الإنسان أو أن يتلفه بخنق أو بغير ذلك فإنه حرام، بقول الله جل وعلا: تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وهذا لا خلاف فيه، ويدل على أن الصيد يخرج بذلك الأهل وغير مأكول، لأنه لا تقتل الصيد، فقتل النمر مثلا لا يعد قتل الصيد، وكذلك قتل الدجاج وبهيمة الأنعام لا يدخل. يدل على قوله جل وعلا: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ذكر الله ذلك بعد أن قال: وحل لكم صيد البحر. فلما أباح الله جل وعلا صيد البحر مطلقا وحرم صيد البر، ما دمنا محرمين عري بأن الصيد المحرم بالإحرام هو الذي كان مباحا في الإحلال، لو الذي كان مباحا في الإحلال هو الذي حرمه الله جل وعلا في الإحرام، وما كان مباحا في الإحلال لا يدخل فيه، لا يدخل فيه غير المأكول كالسباع وغيره. فالشاهد أن قتل الصيد محرم بنص الكتاب والسنة والإجماع. قال: إذا قتل المحرم صيدا عمدا يتعمد أن يقتله فعليه جزاء. إذا قولنا الصيد مراد به إيش؟ كل حيوان وحشي مباح بر. إذا لو قتل الثعلب هل يعد صيدا؟ إن كان من الملائكة لا يعد صيدا، وكل كلام هنا في الصيد هو بهذا الوصف. قال: إذا قتل المحرم صيدا، كان قتل غزالا أو قتل ضبا أو جربوعا أو ما شابه ذلك من هذا، أو طيرا من الطيور هذه كالسمان وغيره، إن قتل المحرم صيدا عمدا إما بأن يرميه أو أن يضع له فخا، قال: فعليه جزاؤه، وليس ذلك على من قتل الخطأ، كذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذا قتل الصيد فيه الجزاء المذكور في كتاب الله جل وعلا: ومن قتل منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم، هذا في المتعمد. الدليل على ذلك الآية، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صيدا أنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل. فجزاء هذا هو الحكم، علق الحكم على الوصف السابق وهو أن يقتل صيدا متعمدا، قال: من قتل منكم متعمدا فجزاء، رتب على قتل صيد متعمدا الجزاء، فدل على الجزاء مترتب على الوصف السابق وهو أن يكون متعمدا، أن يكون متعمدا، هذا أصل الآية. ويدل على ذلك أيضا أن الأصل براءة الذمة، فمن قتل الصيد خطأ كأن رمى صاحبه فأصاب نعامة أو أصاب طائرة أو ند منه بعير فرماه فإذا هو إيش؟ ظنه بعيرا فإذا هو غزال، أو رفع حفر حفرة لنفسه ليضع فيه شيء فسقط فيها شيء من الصيد فمات، وهكذا سواء قتله ذكاء أو لم يذكي، كل هذا إيش؟ فأنواع جميعا مع قتل. فالشاهد قالوا يدل على ذلك أيضا براءة الذمة، فإن الأصل أن الإنسان إيش؟ بريء من الفدية حتى يدل الدليل، وليس هناك ما يدل على هذا. ويدل عليه أيضا قول ابن عباس، يقول: كذلك قال ابن عباس، لأن ابن عباس رضي الله عنه قضى بالجزاء على المتعمد الذي وضعه الآية، وهذا مذهب سعيد بن جبير وطاووس وهو رواية الإمام أحمد ومذهب داود الظاهري. وقال بعض العلم: بل قتل الصيد يستوي فيه العمد والخطأ، لا فرق بين العامد والمخطئ، والأدلة على ذلك كثيرة يقولون، منها أن عدم تفريق الصحابة، فإن أكثر الصحابة رضي الله عنهم لم يفرقوا في قتل الصيد بين المخطئ والعامد، بل جاء في بعض أثار الصحابة التصريح بالخطأ، قال: لم أدري فوطئت ضبا فحكم عليه الجزاء، أي أنه وطئه عن غير عمد. وهذا مروي عن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقضاء أكثر الصحابة سوى ابن عباس عدم التفريق بين إيش؟ الخطأ والعمد. وقال عمرو بن دينار وهو من التابعين المشاهير، قال: رأيت الناس أجمعين يغرمون في الخطأ، ويدل على أن هذا القول هو المشهور. رأيت الناس أي كبار التابعين ومن أدرك من الصحابة، رأيت الناس أجمعين يغرمون في الخطأ. وقال الزهري، ومن هو الزهري رحمه الله من أعلم الناس من التابعين، قال رحمه الله: العمد بالقرآن والخطأ بالسنة، أي العمد حكم الجزاء في العامد جاء في القرآن نصا، ومن قتل منكم متعمد، قال: والجزاء في السنة. وقول الزهري السنة يدل على إيش؟ على وفور وجود العلم بذلك. وتدلل أيضا بأن الصيد من باب الإتلاف، والمعلوم أن الإتلاف يستوي فيه العمد والجهل، إنسان أتلف سيارة إنسان خطأ ودابته يضمن ماله ولو خطأ يضمن، قال باب الإتلاف، وباب الإتلاف يستوي العمد والسهم. وأجابوا على الآية في قوله: ومن قتل منكم متعمدا قالوا الآية أجاب عليه بأجوبة، منها أن الآية يراد بها المستحق لهذه العقوبة التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه الكامل، لما قال فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قسم النعم يحكم بذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة على المساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. قال الجزاء كامل جاء متعمد، وهو الجزاء والوعيد، الآية فيها وعيد، الآية فيها وعيد لمن فعل ذلك. فقالوا العمد، العمد جزاؤه، فالآية فيها ما يستحق العقوبة الغافل على الجزاء الوعيد والنكال، وهذا لا يقال حق المخطئ وبال أمره ومن عاد فينتقم الله، إنما عليه خطأ. وقال بعض العلماء القرآن فيه العمد، وجاء في أثر الصحابة والسنة الخطأ كما قال الزهري نقول لا يعمد، لكن ليس بين النفي أن يكون في الخطأ، إنما الآية فيها نص أن في العمد، لكن لا يدل على إيش تخصيصي بذلك. وهذا مذهب الأكثرين، ومذهب الحسن وعطاء والنخعي من مالك والثوري وأحمد والشافعي وأبي حنيفة وأكثر وعامة العلماء على هذا الخوف. والحقيقة أن دلالة الآية ليست بظاهر على ما يقولون، لأن الذي يشكل عليه قول ابن عباس، لكن قول عمر وغيره من الصحابة على هذا، والأظهر الله أعلم هو أنه يستوي فيه العمد والجهل، يستوي فيه العمد والجهل لعموم قضية الصحابة رضي الله عنهم، وأن هذا كان مجتهدا، أن هذا كان مجتهدا فهو أحوط. قال الشيخ رحمه الله: وعلى من قتل الصيد في الإحرام مرة بعد مرة الجزاء في كل مرة. على من قتل الصيد بعد الإحرام مرة بعد مرة، يعني قتل غزالا ثم فدا ثم قتل غزالا ثم فدا ثم قتل وهكذا، يقول عليه مرة من قتل الصيد في الإحرام مرة بعد مرة الجزاء في كل مرة، لأن قال حتى لو لم يفدي قتل غزالا ثم قتل غزالا وقتل أربعة وخمس وستة عليه في كل إيش غزال جزاء، لأن هذا باب الإتلاف، والإتلاف يضمن، والأخلاف يضمن، وعروض الصحابة تدل على هذا، تدل على هذا، ومذهب الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وغيره من أهل العلم. فبكل صيد نصيده جزاء، كفر ولم يكفر. قال: وهو بالخيار، أي من قتل الصيد بين الهدي والطعام والصيام موسرا كان أو معسرا، لظاهر الآية. قال: من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة مطعم مساكين أو عدل ذلك صياما. فذكر الله جل وعلا ذلك بذكر أو، وهي أو للتخير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء أو فهو مخير، أي كل شيء فيه أو فصاحبه مخير، وهذا الأمر متفق عليه بين الأئمة الأربعة. ولا فرق بين أن يكون موسرا أو معسرا، لأنه من ثابت الدين، من ثابت الدين الثابت في الذمة. قال الشيخ رحمه الله: فإن شاء، الآن تفصيل هذا الخيار، قال: فإن شاء ذبح إن كان للصيد مثل من النعم، وإن شاء قوم الهدي ذراه، إن شاء ذبح إن كان للصيد مثل، لأن الله قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي ينظر ما يماثلهم بين الأنعام، ينظر ما يماثله، فإن كان أقرب شيء له البقرة فإنه يذبح إيش بقر، إن كان أقرب شيء له الشاة يذبح شاة، إن كان أقرب شيء عناق يذبح عناق، إن كان أقرب شيء له الناقة ذبح الناقة، وهكذا. لقوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا إن كان له مثل. قال: وإن شاء قوم الهدي دراهم، إن شاء قوم الهدي دراهم، ما يقوم الصيد قوما الهدي. فمثال ذلك فالضبع كبش، قتل ضبعا فيه إيش كبش، نقول: لا تقوم الضبع بل قوما كبش. طيب هو إما أن تذبح كبش وإما أن تقومه، كم قيمة الكبش؟ فيخرج إيش مكانه ودراه، كما قال جل وعلا: مثل ما قتل من نعم يكون ذا عدل منكم أو هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، فيقومه دراه، ثم يقوم الدراهم طعاما ويعطي لكل مسكين والدين الطعام. طيب يقومه، يقول الشيخ رحمه الله: التقويم هنا للمثل لا للصيد كما ذكرنا، فيقوم مثل، لأن الصيد قد يكون أغلى بكثير جدا من المثل، قد يقتل إنسان غزال ويكون إيش ما يقابله مثلا شاة، ويكون غزال قيمته 1000 دينار، ذاك الشاة ما قيمته 50، الشاهد أن التقويم على ما ذكر الشيخ هو في المثل، هو في المثل لا في الصيد، ويدل على ذلك أنه قضى ابن عباس، أنه قضى بأن الذي يقوم هو المثل ولا مخالف له. ويدل على ذلك ظاهر الآية، قال عدل ذلك صياما، عدل ذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى قول فجزاء مثل ما قتل، فذكر الله مثل ثم قال عدل ذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى المثل لا إلى الصيد، إشارة إلى المثل. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. قال يقوم الهدي دراهم، إذا التقويم للهدي الخيار الثاني، هذا الهدي إذا قومه دراهم يقوم الدراهم طعاما، يقول هذا الشاة فيها 50 دينار، 50 دينار فيها إيش؟ 50 مد من البر، يعطي لكل مسكين مدين، ويعطي 25 مسكينا قيمة إيش؟ 50 مد لكل مسكين مدان من الطعام. وهذا هو تقدير الفدية لقول الله تبارك وتعالى إيش؟ أو عدل ذلك صيام الذي يقول أو فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم إذا وعدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، فجعل الله جعل ذلك طعام مساكين، وقيده العلماء وقيده الشيخ رحمه الله بالمدين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في كفارة إيش؟ فدية الأذى. قال أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والصاع كم مد؟ 4 أمداد، فنصف الصاع مدان، هذا ما ذكر الشيخ رحمه الله، فيعطي لكل مسكين مدان من الطعام كما يعطى في كفارة فدية الأذى. قال الشيخ رحمه الله وهذا هو مذهب كثير من المذهب الحسن النخعي والثوري ورواية من أحمد أبو حنيفة. قال وإن شاء، وهذا الخيار الثالث، صام مكان كل مدين يوما، يصوم كل مد، كل مكان مسكين، مسكين يعطى كم؟ يعطى مدان، يصوم يوم. على هذا مثال ذلك، هذا رجل صاد أرنبا، قضى الصعاب من الأرنب فيه عناق، لها 4 أشهر من المرض العناق، إن شئت ذبحت عناق وإن شئت قومتها دراهم، قالوا قيمة العناق هذه 20 دينار، ال20 دينار فيها 20 صاع، إذا كم مسكين يعطي؟ يطعم 40 مسكين لكل مسكين نصف صاع، وإن شاء صام 40 يوم كل يوم مقابل إيش؟ مسكين، أو عد ذلك صياما، عد ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال الشيخ رحمه الله وإن شاء صام مكان كل مدين يوما كذلك، قال ابن عباس، هذا غضب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا غضب ابن عباس أنه يصوم مكان كل مسكين، مو مكان كل مد، بل كل مسكين مدان، يصوم مكان كل مسكين يوم، فإن كان التقويم يطعم 20 مسكين يصوم 20 يوم، يطعم 10 مساكين 10 أيام، وهكذا. وإذا صاب المسلم نعامة، الآن أذكر شيخ رحمه الله ما قضى به الصحابة، وإذا صاب المسلم نعامة فعليه بذلك، وفي الضبع كبش، وفي الضبع شاة، وفي الأذن عناق، نعامة فيها بدنة مثلها إيش؟ بدنة، والنعامة نعامة أشعر رائع وبدنة أخص منها، وفي الضبع كبش، وفي الضبع شاة، الضبع نوع من الغزال، وفي الأذن عناق، الدليل قضاء الصحابة، وكل ما قضي من قبل من الصحابة والتابعين فإنه لا يتجاوز، فما قضى به الصحابة فهم أهل العدل، يحكم إذا عدل منكم لا يسوى هناك أعدل من الصحابة، ولكن اتفق العلماء على أن ما قضى به الصحابة وجب التسليم له لأنهم أعدل الناس وأعلم الناس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إذا ما جاء على الصحابة فإنا نسلم. فهذا ما ذكر الشيخ كله جاء على الصحابة. قال وفي الأربوع الجربوع معروف قولا أحدهما أن عليه جفرة، كذلك قال عمر بن الخطاب، والجفرة هي أنثى من ولد المعز بلغ 4 أشهر، قال كذلك قال عمر، وقال النخعي ومالك عليه قيمته، أي أن ليس له إيش؟ ليس له مثل، الذي ليس له مثل فإنه يدفع إيش؟ القيمة. لكن أيهما أولى؟ أن نقول بقول من؟ عمر رضي الله عنه، الصين عليه جفرة. وفي الضب قولان، أحدهما أن عليه جديا، والجد ما بلغ 6 أشهر من الماعز، هذا قول عمر، وقال مجاهد عليه حفرة من طعام، وأحب إلينا قول من؟ قول عمر. قال وكان ابن عباس وغير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون في حمام مكة شاة، حمام مكة يرون فيه شاة، ليش شاة؟ جاب الحمام للشاة، يقول العلماء أن الحمامة ما تعب عبا، كل الطيور تأخذ ماء وتشربها هكذا إلا الحمامة تشرب كما تشرب الشاه. فقضى الصحابة وغيرهم أن في الحمامة شاس وهم أعلم، وبه قال أكثر أهل العلم. وإذا قال بعض العلماء بأن ما سوى الحمام من الطيور فليس مثلي، ليس مثلي، لكن الصحيح أن ما كان له مثل فإنه يقضى به كما قضى الصحابة الحمامة. قال الشيخ: وفي الطير غير الحمام قيمته. لماذا؟ قال: لأنه الصحابة قضوا بالحمام والطيور لا مثل لها. الطير وين يطير في الهواء؟ وين تشبه بإيش؟ بالبقر أو بالغنم؟ طيب الحمام، قال الحمام في قضاء الصحابة، نحن تزال بأن الحمام فيها شاه لقضاء الصحابة. أما الطيور فتختلف أصلا في هيئتها وغيرها عن ذهبة عنها، فليس لها مثل. قالوا: فليس لها مثل فتجب فيها القيمة. إذا ما هي قيمة هنا؟ هل قيمة المثل كما قلنا في التقريم؟ ما هي قيمتها هي. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلم: إن كان لهذا الطائر مثل، إن كان الطائر مثل الحمام أو أقرب منه ففيه شاه، وهذا أصح، وهو خيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نقول: الصحابة قضوا في الحمام شاة، طيب طائر السماني وغيره قريب الحمام فيه شاة، وإذا كان أكثر من هذا ففيه شاة أيضا، وهذا أظهر والله أعلم، هذا أظهر. قال شيخه: في الجماعة يقتلون الصيد قولان، أن عليهم جزاء واحدا فهذا قول ابن عمر، والثاني أن على كل واحد منهم جزاء، فهذا قول الشافعي والنخعي والحسن البصري ومالك والثوري. لو الجماعة يقتلون الصيد، ثلاثة يشتركون في غث غزالة أو في صيد حمامة، يقول فيه قولان: أحدهما أن عليهم جزاء واحدا، عليهم جزاء واحد. لماذا؟ لأن المقتول مالكا واحد، وإنما هم يضمنون ضمان، والضمان ثلاثة، فلو أتى ثلاثة أتلفوا ناقة رجل، كم يضمن الناقة؟ كل واحد يضمن ناقة، ولا كلهم يضمن الناقة؟ كلهم يضمن الناقة، إن هنا ضمان ثلاثة. ويدل عليه ظاهر قوله جل وعلا: فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا عام يعم إيش من قتل واحد وقتل أكثر من واحد، فقضى الله جل وعلا بالجزاء بمثل ما قتل. والجماعة قتلوا صيدا واحدا فيلزمه مثله، ولأن الله جل قد عدل عنه بالقيمة، قال: فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم إذا وعدل منكم هديا بلغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. فكله في الجزاء واحد، وليس فيه كله في المثل، والمثل ما قتل واحد. وهذا قضاء، يقول هذا قول ابن عمر، وهو قضاء أيضا عمر وقضاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذا هو قضاء كثير من الصحابة، ومذهب عطاء والزهري والشعبي والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو الصحيح أن عليهم صيدا واحدا. قال: والثاني، قول الثاني أن على كل واحد منهم جزاء، هذا قول الشافعي والنخعي والحسن البصري ومالك والثوري. لماذا؟ قال: لأنها كفارة يدخلها الصيام، يدخلها الصيام. قال: مثل كفارة قتل آدمي، لو اشترك ثلاثة في قتل آدمي فإن كل واحد منهم يصوم إيش؟ شهر، واحد منهم يصوم شهر، وغفلوا خطأ كل واحد يصوم شهر. ما نقول أنتم اشتركتم في القتل، نعم الدية واحدة لكن في الصيام يصوم. فقالوا: كفارة، جعل الصوم بدلا عنها أشبه كفارة قتل آدم. قال: وكل واحد منها قد ارتكب محظورا، قالوا: فيلزم أن يعاقب. قال: يلزم أن يعاقب، لكن هذا بالحقيقة إيش؟ تعليل، هذا تعليل، وقضاء الصحابة هو الأثر، فنقف مع الأثر. قالوا: في بيض الصيد قيمته، بيض الصيد قيمة، بيض النعام فيه قيمة. لماذا؟ لأن البيض لا مثل له، ما يمكن تجعل ليش البيض مثل بهيمة النعام، لا مثل له. وقد روي بذلك الحديث: في بيض النعام في قيمته، لكنه لا يصح. لكن قد قضى الصحابة رضي الله عنهم أن في البيض قيمته، فقد قضى ذلك ابن عباس وعمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وهو مذهب النخعي والزهري والشافعي وأحمد وأبي ثور وأبي حنيفة. قال: وإذا دل المحرم الحلال على صيد فقتله فلا شيء على المحرم. إذا دل المحرم الحلال على الصيد فقتله من؟ الحلال، فلا شيء على المحرم، أي لا يلزم المحرم جزاء. إن هذا محرم رأى حمامة فقال الحلال: انظر الحمام هذا، فقام الحلال ورماها البندقية فقتلها. هل نلزم المحرم الذي أشار للحلال يقول الشيخ لا شيء عليه. لماذا؟ قال إن الصيد يضمن بماذا؟ بالجناية. رجل قال فلان فقتله فلان، رجل مباشر قتله الآخر أشار، من الذي يضمن؟ المباشر المتسبب. المباشر قاعدة تقول أنه إذا وجد مباشر باشر الفعل ومتسبب فإن الضمان على من؟ على المباشر. فالصيد يضمن بالجناية ولا يضمن بالدلالة كالآدم، كما لو أشار الإنسان إذا رجل يقتل فلان قال فلان موجود هناك فذهب فقط فلان، يعني ما هو يضمن من أشار، قد نعاقبه لكن لا نظلمه، وإنما نضمن من باشر. وهذا مذهب مالك الشافعي. وقال بعض أهل العلم بل يضمن المحرم بالدلالة، لو دل المحرم الحلال على الصيد فقتله الحلال فإنه يضمن. لماذا؟ قال لأنه يتعذر تضمين مباشر. ما الذي باشر القتل هنا؟ الحلال. الحلال عليك أن نضمنه، هل هو حرام عليه الصيد أو محرم؟ محرم عليه الصيد. إذا تعذر أن نضمنه هذا الصيد، تعذر أن نضمنه إيش؟ من باشر؟ فضمن على من؟ متشدد. رجل أتى برجل وأتجعه وأتى بأسد وترك الأسد يفترسه، من الذي باشر قتل؟ الأسد. نضم الأسد تعدى الضمان عن المباشر، إذا من نضمن هنا؟ المتسبب. قاعد تقول أنه إذا أمكن تضمين مباشر فإن الضمان عليه، وإذا تعذر تضمين مباشر فإن الضمان يكون على من؟ على المتسبب. فقالوا هنا لا يمكن يضمن الحلال لأنه لا يحرم عليه الصيد، فيتعذر تضمينه فنضمن المتسبب. ويدل عليه أيضا حديث أبي قتادة لما صاد الحمار وحشي فأتوا وعرض عليهم يأكلوه، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ فكان فيه إشارة أنهم لو فعلوا ذلك إيش لا حرم عليهم ولا إيش ولا ضمن، لكن لما لم يعينوهم جاز لهم أن يأكل، جاز لهم أن يأكل. وهذا مروي عن علي أيضا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومذهب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وهو الصحيح أنه إن أشار المحرم فإنه يضمن المحرم، يضمن المحرم بالإشارة، لأن المحرم ممنوع من ذلك، ولا يجوز أن يعين حلال على الصيد، فإنه ممنوع من أن يصيد وممنوع من أن إيش أن يدل على الصيد أيضا. قال رحمه الله وإذا دل الحلال المحرم على الصيد فقتل فعل المحرم قاتل الجزاء. قال إذا دل الحلال المحرم على صيد فقتله فعل المحرم قاتل الجزاء. الآن عكس، حلال دل المحرم شوق الحمامة هذه فأتى المحرم وصادها، هل نضم الحلال؟ لا، نضم المحرم. لماذا؟ لأن المحرم مو مباشر وهو ممنوع من الصيد، فالحلال لا يضمن بالإتلاف، لأنه إذا الحلال لو أتلفها لا يضمن، لو الحلال صادها بنفسه يضمن ما يضمن. فإذا كنا لا نضمنه لو باشر فكذلك لا نضمنه إيش لو دل، ما بيولى، فالضمان المباشر. قال وإذا ذبح المحرم الصيد وسمى الله لم يحرم أكله وعليه الجزاء. محرم هو ممنوع من الصيد، صاد المحرم، نقول أنت آثم وعليك الجزاء، لكن هل فعلك هذا يجعل هذا الصيد محرما ميتا؟ يقول الشيخ لا، الصيد يجوز أكله لغير محرم وإن كان محرم عليه عليه الجزاء لدلالة الآية والإجماع العلماء. قالوا وشبهوه بمنزلة ذبيحة السائق، ذبيحة السائق، رجل سرق شاة فذبحها، ذكرها ذبحها، هي حرام عليه أليس كذلك؟ لأنها إيش مال محرم، لكن هل أصبحت ميتة؟ لا، لأنه لغيره إيش أن يأكلها ولصاحبه أن يأكل منها فهي محرم. قال كذلك هنا هذا الصيد حرام على من صاد لأنه محرم لكن لا يحرم على غيره. نقول أنت حرام أن تأكل من الصيد لأنك ممنوع من الصيد ومن إيش أن أكل منه ومن الدلالة عليه، وعليك الجزاء لكن لكنه لا تصير ميتا. فقال فهو محرم لكسبه لا لعينه، إذا تحريم الصيد لكسبه لا لكون إيش عينه محرمة. وهذا مذهب الثوري ومذهب أبي ثور أيضا. وقال بعض العلم بل إذا صاد المحرم الصيد فإنه يصير ميتة على جميع الناس، كل الناس ميتة لا يجوز أكله لا للمحرم ولا للحلال. وهذا مذهب أئمة الأربعة. قالوا لما أنه حيوان يحرم ذبحه لحق الله جل وعلا. قال لماذا حرم عليه؟ لحق الله. قال مثل ذبيحة المجوس. فالمجوس إيش؟ ذبيحته محرم. لماذا؟ لأنه إيش؟ تحريم ذبيحة لحق الله تبارك وتعالى. فذبح المجوس ما نقول أنت حرام عليك فنأكلها نحن، بل محرمة، لأنه لا يحل له إيش؟ لكونه مجوسيا كافرا مشركا لا يحل له أن يذبح، ولا تحرمه التذكية. فكذلك المحرم هو ممنوع أصلا من الصيد، فإن صاد فإنها تصير ميتة، كما أن المجوس إيش؟ ممنوع من ذلك، فإذا ذبح فإنها تصير ميتة. وهذا أظهر والله أعلم، الأظهر والله أعلم أن إذا صاد المحرم الصيد فإنه يحرم أكله على المحرم وعلى غير المحرم، أما الجزاء فهذا لا شك فيه. قال الشيخ: ويجزي المحرم الصيد الصغير بصيد من النعم. يعني إذا صاد المحرم صيدا صغيرا فإنه يجزي بصيد بصغير من النعم، أي ساء. هذا مثل هذا، لما قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم. فمن كان له مثل من الإبل وصاده صغير، لو قلنا بأن مثلا الغزاء الوعل فيه ناقة، فإن كان وعل صغيرا ففيه ناقة إيش؟ صغيرة، وإن كان كبيرا ففيه ناقة كبيرة، وهكذا. لأن الله قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وسواء، ولا فرق هنا في الجزاء أن يكون يجزي في الضحايا ولا غير الضحايا. يعني لا يشترط في ما بهيمة الأنعام أن تكون إيش؟ أن تكون تجزي في الضحايا وهي الثاني من الماعز والإبل والبقر والجذع من الظان، لا. وإذا قضى الصحابة رضي الله عنهم في الجذع وقضى إيش؟ بعناق، وهي دون ما يضح، دون ما يضح. فالشاهد أنه هنا لا يضل السن، لكن ينظر أن يكون مثلا للصيد، أن يكون مثل الصيد. وعموم رضي الصحابة يدل على ذلك، فقد غضب الجفرة وغضب الجدي وغضب العناء وغضب، وكل هذه دون إيش؟ دون السن الذي يصح به التذكية. فالله إذا أوجب مثل فمثل الصغير صغير، ومثل الكبير إيش؟ كبير. قال الشيخ: وليس بين القارن والمفرد فرق في جزاء الصيد. ليس بينهما فرق لاجتماعهما في الإحرام. فالمفرد والقارن كلاهما إيش؟ محرم، وقد حرم الله الصيد على جميع المحرمين، فلا فرق بين القارن والمفرد. قال: وليس المحرم أن يقتل صيدا يهدى له ولا يشتريه، استدلالا بحديث الصعب بن جثامة. وليس المحرم أن يقتل صيدا يهدى له، يقتل طبعا الصيد يأكل، خطأ يقتل، وليس المحرم أن يأكل صيدا يهدى له ولا يشتريه، طبعا هذا خطأ. ليس المحرم أن يأكل صيدا يهدى له ولا يشتريه، أي لو صاد الحلال صيدا لأجل المحرم. لا عفوا، قال: وليس المحرم أن يقتل صيدا يهدى له. يعني هذا رجل هو محرم، أهدى له آخر غزالا، أو أهدى له حمامة، أو أهدى له ضبا، وهذه كلها إيش؟ صيد أهدى له. هل يجوز له أن يقتله هنا لأنه لم يصد أم لا يجوز؟ يقول الشيخ: لا يجوز. فالصيد حرام على المحرم أن يصيده بنفسه أو أن يقتله إذا أهدي له، لعموم قول جل وعلا: حرم عليكم صيد البر ما دمتم. هذا هو الصيد، كونه الصيد أهدي له، هل خرج عن كونه صيدا؟ ما خرج عن كونه صيدا، ما خرج عن كونه صيدا. وكذلك لا يجوز أن يشتريه. لو أتى مثلا السوق يبيعون فيها الحمام والسماني، ويبيعون فيها الغزلان، ويبيعون فيها الضب وما شابه ذلك مما هو صيد، والأرانب البرية، هل يجوز أن يشتريها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصيد، من صيده ومن أكله ومن قتله. قال الشيخ: سدان بحيث صعب بن جثامة، لأنه أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما صاده، وقال: إنا لم نرده عليك، قال: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، أي نحن محرمون يمنع علينا الصيد، مع أن قد أهدى له إيش؟ لحما، ما أهدى له إيش؟ صيدا. قالوا فلو أهدى له صيدا حيا لمنع من قتله ابتداء. هذا صيد صاده المحرم منع منه، صاده الحلال منع منه المحرم، ورده عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا أن يباشر المحرم قتله من باب أولى منع منه. فذكر أن استدل على ذلك الحديث الصعب من جثام. قال وليس عليه إرسال ما كان في يديه من الصيد قبل أن يحرم إذا أحرم. نقول أنت ما كان المحرم قد صاده، يعني مثال ذلك هذا رجل يسير في طريق وهو حلال لم يصل الميقات، صاد حمامة وصاد غزالا ثم أحرم، هنا بعد الإحرام كما ذكرنا هل يجوز لهم يقتل الصيد؟ ما يجوز يقتل الصيد يعني منع منه، لكن هل نأمره أن يطلقه؟ نقول أنت كذلك منهي عن إمساك الصيد. نقولنا المحرم لا يصيد الصيد ولا يدل عليه ولا يعين عليه ولا يقتله ويباشر قتله إن أهدي له ولا يشتريه، هل نقول كذلك إن كان في يده قبل الإحرام فإذا أحرم أطلقه أيضا؟ أي نمنع من إيش؟ من أن تبقى يده، أن تبقى يده عليه أم لا؟ ظاهر كلام الشيخ ليس عليه ذلك، أي لا يمنع المحرم من إبقاء يده على الصيد الذي كان ملكا له قبل إحرامه. قال ليس عليه إرسال ما كان في يديه من الصيد قبل أن يحرم إذا أحرم، فلو صاد حمامة ثم أحرم نقول ابق الحمام عندك، لكن لا تقتله وأنت محرم حتى تتحلل. لماذا؟ قال لأن المحرم ممنوع من ابتداء الصيد. ممنوع من إيش؟ ظاهر أدلة المنع من ابتداء الصيد. قال ولا يلزم من منع المحرم من أن يبتدئ الصيد في الإحرام أن يمنع من استدامته، ومعلوم أن باب الاستدامة أقوى ولا باب الابتداء؟ أيهما أقوى؟ الاستدامة أقوى من باب الابتداء، ولكن يجوز أن تستديم الشيء ولا يجوز أن تبتدئ الطيب. هل يجوز لك أن تبتدئ طيبا بين الإحرام بعد أن تحرم؟ لا، لكن لو وضعت طيبا قبل الإحرام هل لك أن تستديمه؟ نعم. وذلك العلماء يقولون باب الاستدامة أقوى من باب إيش؟ الابتداء. فنقول المحرم قد جاءت الأدلة بمنعه من ابتداء الصيد، لكن لا يلزم ذلك أن يمنع من استدامته، إن الاستدامة أقوى. وهذا مذهب أبي ثور وهو قول الشافعي لأحد قولين. واستدل على ذلك أيضا الشافعي في حديث يا أبا عمير ما فعل إيش؟ النغير، والنغير طارق. وهذا كان في المدينة، والمدينة حرم كحرم إيش؟ مكة. مع ذلك أقر النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسك الطفل الصغير هذا الطائر ويضعه في قفص، ولكن لما مات قال سأل عنه قال يا أبا ما فعل النغير؟ مات الطائر. أقر النبي صلى الله عليه وسلم استدامة الصيد في حرم المدينة، فكذلك يقال إيش؟ في حرم مكة، فلا بأس أن يستديمه، وهذا هو الصحيح. قال الشيخ ولا أحب أن يأكل المحرم من لحم صيدي صيد صيدا من أجله ولا هم يأكل ما سوى ذلك. يقول ولا أحب أن يأكل المحرم من لحم صيد صيدا من أجله ولا هو أن يأكل ما سوى ذلك، يعني إذا صاد الحلال صيدا لأجل المحرم يقول فإنه لا يأكله، للدليل الحديث الصعب الثامن أنه صاد للنبي عليه الصلاة والسلام حمارا وحشيا فأهداه للنبي عليه الصلاة والسلام فرده عليه، فكان وجب في نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. ومع ذلك لما أصاد أبو قتادة رضي الله عنه وهو حلال وأطعمه أصحابه سأله النبي هل منكم أحد ما شار إليه بشيء أو عانى بشيء؟ فقال لا، قال فكلوا، فأكل ما صاده أبو قتادة ولم يكن ما صاده الصعب من جثامه. قال والفرق بينهما أن الصعب صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو قتادة صاده لأجل نفسه ثم أطعم إيش المحرمين، ففرق بين هذا. ولذلك نقول أن من ما صيد من أجل المحرم فإنه لا يأكل منه، وما لم يصد من أجله بل صاده الحلال لنفسه ثم أطعم المحرم فلا بأس به، للجمع بين حديث الصعب الثاني وحديث أبي قتادة رضي الله عنه. وجاء بذلك حديث نص قال عليه الصلاة والسلام صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. إذن يمنع المحرم من صيد البر إذا صيد من أجله وإذا صاده هو، يعني أن يباشر صيده أو أن يصيده أحد من أجله، أما ما سوى ذلك أن يصيده حلال من أجله أو أن يجده يباع أصلا في الدكاكين من لحم الصيد فلا بأس إيش أن يأكله. وهذا مذهب عثمان رضي الله تعالى عنه ومذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد. قال صيد البحر مباح للمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه. نعم بقول الله جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة. وهذا بلا خلاف بين العلم أن ما كان صيد البحر فإنه حلال بنص الآية. نعم. قال باب تحريم صيد الحرم وعذره. قال حدثنا موسى سلمان قال حدثنا الزعفراني قال حدثنا عبيد بن حميد قال حدثني منصور بن المعتمر عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه قال ان هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعرض شوكه ولا يختلى خلاؤه ولا ينفر صيده. قال وفي غير هذا الخبر أنه استثنى الإذفر. قال أبو بكر واجمع أهل العلم على أن صيد الحرم محرم على الحلال والمحرم. قال ولمن بيده صيد قد اصطاده في الحج أن يدخله الحرم ويذبحه فيه استدلالا بحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اللغة الذي كان بيد أبي عمير بالمدينة وقد حرم من صيد المدينة ما حرم من صيد مكة. وعلى من قتل صيدا من صيد الحرم في الحرم الجزاء كما يكون ذلك عليه إذا قتله وهو محرم كان القاتل حراما أو حلالا. وأجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم واختلفوا فيما يجب على من قطع شجرة من شجر الحرم. وكان مالك يقول لا شيء عليه وقال الشافعي عليه في شجرة كبيرة بقرة وفي دون ذلك شاء. قال ولا بأس بأن يرعى المرء حشيش الحرم وليس له أن يحتش من الحرم إلا الإذفر الذي استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة لا ينفر صيدها ولا يعبد شجرها. نعم. يقول باب تحريم صيد الحرم وعظاه. والعظاه كل شجر يعظم وله شوك وجمعه عظاه. وهنا الكلام على صيد الحرم وما سبق كان الكلام على صيد من المحرم فإن المحرم يحرم عليه الصيد ولو كان خارج من الحرم. وفي الحرم يحرم الصيد من المحرم ومن إيش الحلال. فهنا لحق الحرم وهذاك يستحرم بحق ماذا الإحرام. وقد يجتمع إيش محرم وحرم يجتمع بحق حق لحق الحرم وحق لحق إيش الإحرام. ثم أسأل عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد الحرام إشارة إلى مكة حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض أي منذ أن خلق الله السماوات والأرض فمكة بلد حرام. لم يقرأ تحريمها بل تحريمها منذ أن كان. ويدل على مكة كانت معظمة منذ أن خلق الله السماوات والأرض ومنذ أن أنزل آدم وهذا الموضع معظم محرم. لم يقرأ تحريمه في الإسلام بل كان قبل الإسلام ويدل على أن هذا المكان معظم قبل الإسلام. قال هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. يعني لا يرتفع على التحريم والحكم ماضي إلى يوم القيامة. لا يعبد شوكه يعني ما تأتي للشوك والله شوك مؤذي تعضده وتقصه لا حتى الشوك ومع أنه فيه إذا لا يعبد. ولا يختلى خلاؤه لا يأتي الحشيش فيقطع. قال ولا ينفر صيده ما تأتي للصيد حتى التنفير فضلا عن الصيد. وتنفير الصيد تأتي للصيد في مكانه إيش فتنفره مثل يوم الناس تفعل تأتي للحمام ولغير ذلك فيهشونه ويأتي إلى مكان أو إلى أرنب أو يضربوه في مكانه. قالوا في غير هذا الخبر أنه استثنى الإذخر إن قول عباس إلا للخير أسراء إلا للإذخر لأن ابن عباس علق أنه نجعله في قبورنا وبيوتنا وندخل نبتة ورق عريض فكان يشبه يمسك الطين هذا البيت من الطين يمسكه مثل يوم مثل ما يفعل الحديد اليوم في الاسمنت الحديد وظيفته ماذا تمساك هذه كذلك الإذخر. فهنا استثناه النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذا الحديث يدل على تحريم مكة وأنه لا يجوز قطع الشجر منها لأن الله قد حرم قطع الشوك فالشجر النافع من باب أولى وأنه لا يجوز أن يقتل خلاؤه ولا يقطع الحشيش ولا غير ذلك ولا ينفر صيده، بل الكل آمنون في هذا الحرم، الكل آمن، وذلك لا يقام فيه الحد. الشجر آمن والصيد آمن والإنسان آمن، لأنه بيت كما ذكر الله عز وجل آمنا، فمن دخله كان آمنا، من دخل نعم. قال رحمه الله: أجمع العلم على أن صيد الحرم محرم على الحلال والمحرم، هذا بإجماع العلم، بإجماع العلم ذات هذا الحديث. قال الشيخ: ولمن بيده صيد قد اصطاده في الحلم أن يدخله الحرم ويذبحه فيه، استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر النغر وهو الطائر الذي كان بيد أبي عميد بالمدينة. فلو صاد الإنسان خارج الحرم، صاد غزالا، صاد حمامة، صاد طائرا، ثم أدخله الحرم، فإنه يبقيه في يده وله أن يقتله، لكن إذا كان محرما فإنه يمنع منه. هنا التحريم لأجل الحرم لا لأجل الإحرام، فإن كان محرما كما ذكرنا يمنع منه. استدل على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر النغر الذي كان بيد أبي عمير، وكان معه هذا الطائر قد اصطاده وجعله في القفص، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن سأل عنه لما مات، قال أبو عمير ما فعل النغير. وهذا الحديث ذكر من الشافعي رحمه الله مأخذ ليلة كاملة يتفكر في هذا الحديث ويستنبط منه، حتى قيل أنه استنبط ما يقرب من 30 أو 300 سنة ما أذكر، كل يتفكر في حديث واحد يستنبط من الأحكام. قال: قد حرم وقد حرم من صيد المدينة ما حرم من صيد مكة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة فهي حرام ما بين حرتيها ألا يعرض شوكها ولا ينفر صيدها. وقال إبراهيم عليه السلام: حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، واللابة هي الحجارة محيطة المدينة على الصخور السوداء، لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها، وأن يحرم بين لابتي المدينة أن يقطع عضاها وأن يقتل صيدها، فهي حرام بحرمة بتحريم النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعا المدينة كما دعا إبراهيم لمكة، بل دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة بضعف ما دعا إبراهيم لمكة عليه السلام، وإبراهيم مكة قد دعا لها إبراهيم عليه السلام. وذلك اللحم لا يعفن في مكة كما قال سلم، قال لك لا يخلص اللحم، ما يعفن اللحم في مكة، وهذا من بركة الحرم. فالشاهد أن صيد المدينة محرم، فكذلك لا يجوز أن يصاد الصيد في حرم المدينة. وقد جاء الحديث: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وهذا الجبلان معروفان في المدينة، واليوم لها حدود موجودة في الطرقات، فهذه كل ما كان داخل حرم المدينة فإنه لا يصاد، ولا يعرض الشوك ولا يصاد الطيور ولا الغزلان ولا غير ذلك من الصيد كما هو محرم في حرم مكة. قال: وعلى من قتل صيدا من صيد الحرم في الحرم الجزاء، كما يكون ذلك عليه إذا قتله المحرم كان قاتله حراما أو حلالا. فإذا صاد، معنى ذلك أنه إذا صاد من كان داخل الحرم، إن صاد صيدا فعليه الجزاء، طبعا إن كان محرما فعليه الجزاء كما ذكرنا، هذا لا خلاف فيه. الكلام هنا رجل في الحرم غير محرم فصاد إيش صيدا، كان صاد حمامة أو صاد إيش طبا أو ما شابه، يقول شيخ: عليه الجزاء كما على المحرم الجزاء، سواء كان قاتله حراما أم حلالا، إن كان حراما فالظاهر هنا إيش الحلال. ويدل على ذلك عموم الأدلة، عموم الأدلة الدالة على ذلك، قول جل وعلا: ولا تنسوا الصيد وأنتم حرم، قال بعض أهل العلم حرم من كان محرما ومن كان في داخل الحرم، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، قال حرما يدخل بإيش نوعان: من كان محرما ولو كان خارج الحرم، ومن كان في داخل الحرم ولو كان إيش حلالا. فكل من صاد فعليه الجزاء، كل من صاد فعليه الجزاء كما على الحرام. وهل يقال ذلك أيضا في صيد المدينة؟ هل يقال ذلك في صيد المدينة؟ قال بعض العلم: كذلك إذا صاد في المدينة فعليه الجزاء كما لو صاد في حرم مكة، كما صاد في حرم مكة. وهذا مذهب الشافعي في قول، ورواية الإمام أحمد مذهب بن أبي ذئب. وقال بعض العلم: صيد المدينة لا جزاء فيه. لماذا؟ قال: لأن المدينة وإن كان حرما لكنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام، فلم يجوز فيه جزاء، بخلاف مكة. مكة حرم لا يجوز دخوله إلا بإحرام، بخلاف المدينة ليس بإحرام، فافترق. فقالوا صيد المدينة لا جزاء فيها بخلاف صيد مكة. وظاهر كلام المنذر أن جزاء صيد المدينة كجزاء سد الحرم، لأنه لم يفرق، ذكر تحرير المدينة ثم إيش ذكر أن من صاد في الحرم فشمل بذلك حرم المدينة وحرم مكة أن عليه الجزاء. وقد ثبت في صحيح مسلم أن خالد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى عبدا يقطع شجرا أو يخبطه من شجر مدينة فسلبه، السلباء يعني معنى إيش؟ أخذ ما عليه، لم يبقي ما عليه إلا ما يسر عورته، فأخذ ثيابه ونقود التي معه وكل ما كان. فلما سئل عن ذلك قال لا أعطيكم شيئا نفقلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن المسلم قضى بأن يسلب من قطع شجر حرم المدينة، أن يسلب. وجاء عند أبي داود بلفظ مرفوع من أخذ بصيد فيه فليسلبه، أي رجل أخذ وقد صاد في صيد فليسلب. فقال بعض العلم أنه لا يقال جزاء في حرم المدينة، ولكن يسلب من صاد أو من قطع الشجر، من أخذ بصيد فيه فليسلبه. يعني إنسان رأيت رجل يصيد في حرم المدينة اسلبه، خذ ما عليه من الثياب والغترة والنعال، ولا تبقي إلا ما يسر عورته. هذا عرض ذهب إليه بعض العلماء ويدل عليه حديث سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه. قال وأجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم للحديث، قال لا يعرض شوكه ولا يفتنى خلاؤه، واختلفوا فيما يجب على من قطع شجرة من شجر الحرم. طيب رجل قطع الشجرة ما الذي فيه؟ قال كان مالك يقول لا شيء عليه، نقول هو يأثم وعليه التوبة، لكن لا شيء، رجل أتى لشجرة من شجر الحرم اليوم موجود في الطرقات فقطع، المراد بالشجر الشجر ما أنبته الله وما كان عاما. أما الشجر الذي ينبته الإنسان في ملكه فلا بأس إيش أن يقطع لأنه ملك له، وإنما الكلام فيما أنبته الله تبارك وتعالى. فكان من مالك يقول قطع شجر الحرم لا شيء عليه، لماذا؟ لعدم الدليل. وقال الشافعي عليه في شجرة كبيرة بقرة، وفي دون ذلك شاخص، في دون ذلك إيش شاخص. وقد يستأنس له بما جاء في حديث من سعد بن وقاص في المدينة، قد يقال بأنه يقاس صيد أو قطع الشجر في المدينة على ما فعل سعد بن وقاص لمن قطع شجرا، عفوا يقاس من قطع الحكم في من قطع شجرا في مكة على من قطع شجرة في المدينة. فإن سعد بن وقاص أثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إيش الإنسان سلب من قطع شجرة في المدينة، فقد يقال لذلك كذلك يقال إيش في مكة من باب أولى. قال الشيخ رحمه الله ولا بأس أن يرعى المرء حاشيش الحرم. طبعا أقول هذا ما أذكر أنا قول فيه، لكن هكذا أقول يعني من عندي فنرجع ونتجاوز هذا القول، لكن نقول قد يقال هذا إن وجد ما أقول به فخير ونعمة. قال الشيخ رحمه الله ولا بأس من يرعى المرء حشيش الحرم، وليس أن يحتش من الحرم إلا الأذخر الذي استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بين لبتين مدينة لا ينفر صيد ولا يرعى شجرة. لا بأس أن يرعى المرء حشيش الحرم، هذا لا بأس، لكن يقطع لا. قال لا يفتل خلاء حتى الحشيش اليابس، خلاء وحشيش اليابس لا يقطع، لكن أن ترعى نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تلتك الرعاء يرعون في الحرم، وكان إيش بقرار خصنا في البيكوتة وفي الرمي لأجل إيش لأجل الرعي، وكذلك كان في المدينة يرعون فالرعي باب مصالح العامة فلا بأس، لكن الذي حرمه النبي عليه السلام هو القطع، هو القطع وأن يقتل خلاه. وقال وثبت قال وأن النبي استثنى ذلك إلا الإذخر في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة لا ينفر صيدها ولا يضد شجرها. وقد روى الإمام أحمد عن جابر أن النبي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قال يا رسول الله إن أصحاب عمل وأصحاب نضح وإن لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا، فقال عليه الصلاة والسلام القائمة القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخفض منه شيء. أي لكم أن تقطعوا ما يكفي لهذه الأمور، ما يكفي لهذه إيش؟ الأمور تستخدم في الحرف القائمتان والوسادة والعرض ومثل هذه كلها أدوات من أدوات إيش؟ من أدوات الحرف. قال إن أصحاب عمل ما يمكن نحتاج إلى إيش؟ آلات، فرخص لهم في أن يفعلوا يقطع هذا بهذه الآلات وما سوى ذلك فلا. قال فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منه شيء. وهذا حديث رواه الإمام أحمد رحمه الله، ففيه استثناء بعض الصور والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بقي شيء من البنوك ضب الزكاة كان مرة على كلنا انتهينا. طيب ما كاسينا أحسن الله عليكم. يقول السائل يقول ما الدليل على أنه يطعم كل مسكين مدين في تقويم الصيد؟ قياسا على فدية الأذى، فالمسكين قال كان عذرة وأطعم ستة مساكين كل مسكين صوصا، هل أقرب أن يقاس على فدية الأذى التي في الحج؟ كذلك إيش جزاء الصيد. يقول أحسن الله عليكم لو تبينوا من ذهب من أهل العلم إلى أن من صاد أو قطع في المدينة فإنه يسلم. فإنه يسلب سيحيس أنه قاص رضي الله عنه، لكن ما أدخل عنه من خال بهذا القول ما أدخل ما يذكر، لكن هذا ما أدخل أنه قاص جاء حديث مسلم. يقول أحسن الله عليكم يقول ذكرتم أن يدخل ورق الرعية، يقول أحسن الله عليكم والذي نعرفه أنه ورق مدبب متراص. مدبب متراص والله ما أدري، أنا هذا اللي أعرف، إن كان هذا الرجل يعرف ما لا أعرفه فجزاه الله خير، اللي يعرفه كأنه خلاص قبل ما يذكرنا ورقة فيه شيء من أوراقه كبير هكذا، لكن كان على هذه الصورة الله أعلم، ربما فأقول ليس عن يقين هذا. يقول أحسن الله إليكم متى تجاب عن الأسئلة التي في الموقع؟ إن كانت الأسئلة متعلقة، بعض الأسئلة تأتي مو متعلقة بالدروس، أنا ذكرت بأن الموقع الأسئلة مخصصة فقط للمواد المنشورة. يعني عنده سؤال عن شريط شيء يقول ثلاثة شريط، سؤال محاضرة أو شرح، السؤال عن شيء جاء في مقال، سؤال عن شيء جاء في كتاب، أما أسئلة عامة ما حكم كذا، ما قولك في الشيخ في كذا، كل ما مقابل فتاوى فلا وجب عنه. أما قال والله قلت في كتابك كذا، ما المراد بكذا، في شريطك كذا، ما أنواع كذا، سأجيب، أما سوى ذلك فلا. هذا هو شرط الموقع. وبعض الأخوة اللي سألوه أردهم أن هذا السؤال خارجي بعضهم. الله أعلم. فيه قتل الصيد الذي يصيد في البلد الحرام إذا كان صيد خارج الحرم استدلال من حديث أبا هنيه. ليش التفريق بينه وبين من أمسك صيدا وهو حلال لا يجوز له ذبحه وهو حرام، مع أن الصورتين فيهما حلال وحرام؟ شو معنى؟ الصورة الأولى صيد خارج الحرم غير محرم، يجوز له ذبحه داخل الحرم طبعا غير محرم. الصورة الثانية، المسألة الثانية، رجل محرم، رجل قبل أن يحرم أمسك صيدا يجوز له قتله حال إحرام إن كان ملكه قبل صيد قبل إحرام. التفريق بين الصورتين؟ التفريق أن ذاك محرم وذاك غير محرم، هذا حلال. نحن قلنا بأن حديث الآية أن تصدوا أنتم حرم، طبعا المشهور أنتم حرم أي محرمين، لكن بعضهم قال قد يدخل في إيش من كان الحرم، يعني الآية نصا في المحرمين، الآية التحريم الصيد في القرآن نص في المحرم سواء كان في الحرم وغيره، وبعض العلم قال يدل عليه أيضا يدخل في الإحرام من كان داخل الحرم، لكن الدلالة فيه ليس بظاهرة، الدلالة فيه ليس الظاهر، وأن الآية نص، فأقول الآية نص في تحريم الصيد على المحرم، لذلك نقول حتى لو صاد قبل ذلك وهو محرم لا دخل إحرام تاه. أما كونه في الحرام فليس هناك ما يدل إيش نصا كما دل عليه، إذا كفر يعني حال الملك ما يعتبر يعني ملك أن يظل صيدا إيه، لكنه هو ممنوع من الصيد، نقول أقدر استبقي على الصيد لا تطلقه، استبقي في ملكه استبقي، لكن لا تقتله، لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، لا لا تقتلوا، هنا قال لا تقتلوا، فلا ايش ذبح يا شيخ ذبح، الآية ماذا قال؟ لا تقتلوا الصيد، ما قال لا تصيدوا، فلا تقتل يعم ان تقتله بالصيد، ان ترميه، ان يكون في يدك فتقتله، هذا لا عام، لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، بخلاف إذا كان غير محرم أساساً، ولكنه داخل الحرم ولا تهم حق الله. ولذلك هذا يشتو خرج الإجازة قتله، لكن محرم طالما أنه محرم فإنه لا يجوز قتله لا داخل الحرم ولا بعد الحرم حتى يتحلل. أما الحلال فلا يخرج منه خارج الحرم مكتوب كما يشاء. فهنا من أجل هذا فرق العلماء بين هذا. نعم. تحلل الأول إخوان حلله كل شيء إلا النساء. تحلل الأول يباح له كل ما كان حراما إلا النساء فقط. فتحلل حل الأول حلل أبو صيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.